الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ورد أن الرسول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه وخطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، فهل هذا الحديث صحيح؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث حديث حسن، هو حديث حسن وسنده جيد إن شاء الله والله أعلم.